ربع الرجل أي نصف الرجل أي ثلث الرجل خير الله عليهم بقى أحد دون شيء يكونه يأخذ في الكون أو تراجع ويبدأ ينظر ويتأمل لا تفعله المصلحة فيتزوج ما كان له من ذلك بنظام الشرع مع التحري والعدل والعناية باختيار الزوجات الطيبات قال ابن خلفيه تنكح المرأة لأربع من مالها وجمالها ولحسبها ولدينها فالفرد ياتي الدين كل مثل ذاك فيلتمس الصالحات وهكذا فتوات اولياءهم وتمثل الصالحين والرجال ليس الذين يحب وسب من الكفره من فارس الصلوات من اصحاب الخلوع والسكسيين الذين يضرون زوجاتهم ولا ينفعونهم فالنهيب المراه والاولياءها ان يكون هم من الاحضران بالفلان او انه موهوبه او انه فاجر أي أنه عند فوجة ليس هذا هو المغان المغان أن يختار الرجل الصالح حتى ليس له فقيرا سوف يجنيه الله الحزن كما قال عز وجل وأنفح لأعينكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله الحزن الحديث الصحيح ثلاثة حتى على عينهم وفر لهم الظلم من جنون الأثاث من الظلم الأثاث يعينه الله ولا يستبان ولا يتفرد وليس في ان اجلهم وباعها وتغلب سوف يعينه الله وسوف يطمئن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ امواء الناس يريد اباءها ابدا يخيئن واخذها ويريد اتلافها سوف يخيئن الله خرجه بحاله الصحيح فالواجب على الشباب المتزوج لا يتعلم بالدراسه او بغير الدراسه او بانه في الله او بانه بحاجه الى ايجاب الله وايجاب كذا وايجاب كذا حيلا باطله دخول بين حضان الزواج لا يبقى في مأخذة النساء من غضاة النساء أو يبقى الفتاحي إلا ما دخل ربك فأخذ الفتاة تحتج بالدراسة أو بالتزييف أو بكذا أو كذا ثم تقع في نساء وبرايا لا تكون خلو الراحة على فجرة الحتحة ولا كلحتها فهو واجب على الجميع التعالي على هذا الأمر التعالي على بني والتقوى وفوج الشباب وفوج الفتيات سواء كان الزوج ليس عنده إلا واحدة أو كان عنده فتان أو ثلاث لا مانع أن جاءت أن تكون خالفة أن تكون خالية أن تكون رابعة لأن الزوج يتقي الله على أحدهم هذا مبادئه فليس ما قال ابن حازم في تفسير قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا النساء فيصبروا فلا تموتوا يومين فتبرأ في محمد أفعال الهوى تتعلقون بها في مع التعدد لحظاهم وتحويها بشرع النوازع فالذي لا يستطاع فلا يتعلق بقلوب فقل عفا الله عنها كان يقول يبكي عليه الصلاه والسلام ويعجل ويقول اللهم هلا تصلوا فيما عنده فلا تصلوا فيما يصلك ولا حي مع انه دخل بئرها الا هو من اهل العدل وله ان يقدم ويؤخر وقوله فحاسبوا من تسالوا فيما فيما فلم تشاء الايه ولكنه معها ويعجل عليه الصلاه والسلام ويعجل بينهن في كل شيء يستطيع ما في الحب حب القلوب ولوم القلوب ولا تستمع على هذا من الشهره ودواعيها شيء من الدنيا لا يمت في الفرد فلا هو ان يحبها في اسباب في بطاقه خلاف ذلك ولا تستمع على هذا من جامعها اكثر وان يقدرها اكثر وان ينافى بها اكثر فلا يحارب عليه ولهذا قال فلا يصلي ثم الليل ثم الليل ان بعد الليل وهو لا يستطع صلاه منك اهدى من اهدى فيه انه هو العلم ثم عليه بعد ذلك ان الزوج ان يتحرى سقم الله في كل شيء حتى لا يقع ان تقع مشاكل بين النساء فاذا عجل واتقى الله في سلامه وقسمه وتحدثه ولا حصلت طاقه يسر الله الامر وخذ حوله واصلح الله الحال حوله كما بلاء الاحوال قبيله وحديثه اما اذا غال وجار فان رسلت عليه جزاء نفق لكن متى عجل وتحرى الحديد فان الله يهديه ويعينه ويحييه ثم إذا حصل الإسلام عالجها بحكمة وكلام الطيب حتى يصير الإسلام وتخضع الأمور وهذه الدنيا دار المشاكل دار الابتلاء والامتحان فلا يستنكر أن يكون هناك مشكلة سواء التعبد أو بأسباب أخرى المشاكل لا تنتهي فالدنيا دار الابتلاء والامتحان ليس دار النعيم ولا دار السرور ولكن هذا الأخبار والأحزان والمحن والجرائم رأس الدنيا في بلاء الرسل عليه الصلاة والسلام ثم السائل هم انفل فالتعدد للنساء فيه مصالح الجنه وخفيا فلا تدع الناس يبدو عن ذلك إما بدلة ماله وإما حيث من زوجته وخلقه لسانها وصوتها وإما الأسباب الأخرى أن يستطيع ذلك وتستريح ذلك حتى يحشاه المسلمين حتى يؤس خطوات كثيرة فهذا خير الحمد لله وإنه تؤس فلا خير خاصة الشباب اتقوا الله لذلك الزواج بعد التعيد إلى الله الحلقة قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم حمد الصخير يا معشر الشباب من استطاع عنه الضعف والخير وانه يعز البصر ويخفى الخير ومن لم يستطع فعله بالشر فانه يعز الداء ثم بالتعدد فوائد كثيره من المراه غير الرجل فلكن المراه قد تعنى عن هذا بخلاها ومغالطها وزوجها والزرع والمراه تخلو ايام من الشهر فيتعطل الزيت خمسه أيام طويلة من العام أو العامين فيتعطل الزوج قد يكون المشفى ويحتاج إلى عفة يحتاج إلى مال عفة فماذا يفعل؟ لو يتأخر إنجابها تتصل عقيلا فماذا يفعل يطلقها؟ فلا بخير الناس فهو يضم إلى حياتها هذه وهذه خير من طلاقها فقد يطلقها يتعطل فلا يطلبها أحد أو يطلبها ما هو شر منه الحاصل أن فيه في هذا الإصرار قد تمرض الزوجة فيحتاج الى زوجة تقوم بحاله ومثاله في هذا كثيرة فالاسباب للتعدد كثيرة ولكن فهم الهواء لا يستمع هذا بل يعمل عن هذا ليس في هذا ولا يكون في كل حاله وفي هذا ان الواجب الظلم من الانسان ان يسعى في الخير وان يتوسط الحق وان ياخذ بالحق وان يشجع على الحق بمخالفه وكلام طيب واسلوب حسن وان يحذر الاستجابه لضعف الشيطان وعذاب الشيطان وضعف الحياه ويخلع في الوكال بسلاجهم ضعفا لفلان او لفلان لو الحق واحد به اتباع في كل شيء هذا التعدد الى فلانه نسال الله لجميع الهدايه والتوفيق نسال الله يفتح المسلمين لاهل صلاحهم ولما فيه نجاتهم ولا فيه صحبتهم وان يحمد خصال المسلمين في حكم الشريعه فتقبلها فاستمعت ما جاء في بعض من يلتفت بالاسلام والحكام انه منع التعدد واراد عقوبه من وصل الى التعدد فلما قيل انها صديقه سمح العبد عفا عنه فعفا عنه لما غسل الحرام فارادوا تاويله لما عفا بالحلال فلم تجاس الامور فلما عرف هذا الدين عليه يقع في هذا فلم فتن ربنا على هذا في هذا رب واسع على هذه الدوله ورئيسها فالمقصود ان هذا واقع الا لا معنى عنه الا لا يجزي عنه اكثر واكثر فان يظن ان يستعيد بالله من الشيطان في كل مجال ويتكلم فيه موال الشيطان ويتدرع بالعلم وكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويخضع بالحق فهذا واجب العلماء هذا واجب العلماء فعل في الصحافة وفي الإذاعة وفي التلفاز وفي الكتب المؤلفة وفي الفتن المناسبة وفي الفتن الجمع وفي المجامع حتى يبقى على أسئلة هؤلاء حتى يسكت هؤلاء الذين يتكلمون في الإذاعة أو في التلفاز أو في غير ذلك ونحن نشاهد الكبير في هذا لأنه يرد عن الشيطان وعن أولياء الشيطان والنصارى واليهود وغيرهم فالواجب على أهل الإيمان أن يكون أسمع منهم وأقربهم ويرد داخلهم ويتبايع على فسادهم وشرهم نسأل الله لجميع الهداية وحسن الآخرة ونسأل الله يجزي أخانا الصحيحين جميعهم سنته ومحاضرته وغيرها ووجدنا وإياه وإياه العلم والهدى وأن ينفعنا به علمنا وصدقنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا لله الصيد وبارك الله له وجزاه الله عني خير الجزاء وعننا جميعا على العمل بما سمعنا وحسن اتانا بنبع من المال احدهم المجاهدين الافعال لامير الجهاد عبد رب الرسول طياس والاخر دون ان يحدد اتت سيحدث تحديدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء إذا نظرنا إلى واقع مستمعنا نجد أننا تناقضا عجيبا هو أنه كيف نشجع الآن المتزوجين على التزوج بعقبات فحين أن كثير بل كثير جدا من الشباب لا يستطيعون التزوج حتى بواحدة ونتج من ذلك هجرانهم المتزايد ببلادهم إلى بلاد الكفر بسبب المحرمات ويجلسون معهم ويجلبون معهم الأمراض الخطيرة فلماذا لا نسعى في حل هاتين السبيلتين في نفس الوقت حتى يكون العلاج جيدا ومركزا الى حد تعبيره. بارك الله فيك هذا حق والعلماء والمحاولة صدق على هذا صدق على الأمر أولا أولا فضيل الصداقة ويوضوهم والغنية في هذا الأمر حتى الأولياء على فضيل البنات عدم التأمل وكذلك تصدق المحاولة على التعبد حتى لا تبقى فتوات الضيوف هذا مطلوب هذا مطلوب على الشباب المتزوجوا على فتنات رحمن الزواج وعلى أوليائهم وفجائهم على الزواج وزهدهم على الزواج وعلى من لم تسه المرأة ولم يستمعوا السنطان والسنطان حتى يحصل الدنيا خير ويأخذ الضيوف فقد يجب التعدد فقد يجب المريض التعدد يجب عشان عندها ما أفلا في عسل يجب عليه التعدد ويستطع على إذا كان عند توضيح هذه الصواب في هذه السنة إذا قال قولي أن الإسلام عندما أباح تعدد الزوجات فهذا أمر يكون في صالح الرجل من ناحية إحسانه وغير ذلك ولكن هل للمرأة استفادة من تعدد الزوجات؟ فيها توارث فيها ألا فنات إلا كان النساء كثيرين وفي كثرة النساء وفي آخر الزمان يكون الله بخلف المرأة كل من واحد بكثرة النساء فلا تعلم من يتصور لكن لا تقل المصطاعة حتى يقل العلم ويلهى الجهل ويشفي الدماء ويشرب الخمر ويكثر النساء حتى يكون الخمس فيها امرأة تنقل من واحد ومن يحدث معهم فهذا لا يريد أثره شربة الخمور في غالب الدنيا وخشف الدماء في غالب الدنيا فقل العلم في الدنيا وغلب الجهل في الدنيا وكيف النساء الآن فيما بلغنا تصل نصيحة جدا أن يقول لها الخمس لهم قل وراها فسوف سفرة سنة على النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ أنه يقع في أيام حذر علمه نحوه سفرة قطلاء وين المتقاتلين من الدول الخبيثة وحصل منتصف النساء في بعض الدول ما يعرفون من خمس الله بقلب الواحد أو أيضا من خمس الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء يقع في المستقبل هل يجوز للرجل أن يتعلم الرجل أن يهزم هذا بيانا أقول الشاعر إذا كان الصلاة ما حتى في البيت الأصل بناس على الطلاق البيت عند رجل واحدة ثم تجد خانية وهذا الهوى مع الطلاق الأصل فتاة المرأة من ذلك لأنها إلى تجد عند الزوج مريضة أو فقير أو شبع له بقاء بل أتحادها أو تنفس ثم صنعه نحو ذلك تجد بهذا إلى طلاقها وكما لحين عن الطلاق طلقها حتى ينفعها أو يفعها تنجب له أو تأسه أو يفعل زير أو أسمع له وهذا السبيل تصل المرأة والزوجة الثانية حتى ترضى عند زوجها وحتى تعينها أولا على وظيفها في البيت التي عندها مال كثيرة فتعينها في البيت أو البيت الثاني فتستريح يوما طويلا في بيتها تصحيح تعينها وهذا لا فأرفعها رابعة تبقى في هذا خير أنها تزيد خير من الطلاق وخير من النساء دونها بين زوجها دائما من الزعم الذي بينها وبين زوجها دائما فإذا صلح أحدها تستفي الأمور واتسع بال الزوج من قبلت حاله كان عندها يوم وليلة عندها يوم وليلة عندها يوم وليلة عندها ثلاث يوم وليلة عندها ثلاث يوم وليلة عندها رابعة فهو يقول ليس لها قدره فتقول له يقل نساءه ويقل كلامه على المرأة الأولى ويعيده لها أو يضيف لها على تفريطها وعلى تصويرها أيضا يعني هذا يصير في مسائل الدنيا هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخرى ويشترط عليها عدم العدل معها إرضاء لزوجته الأولى وإذا أعلن ذلك للزوجة الثانية الزوجة الأولى ثم عاد ونقض هذا الشرط هل يحق لزوجته الأولى الاعتراض على ذلك من زوجها؟ وهو يستمح مع الزوجة الثانية على ما يكون لها الله بين ساعه فانه لا يكون من ثلاث روح الاربع روح الخمس روح ولا ما يستمح في ذلك صدر على الجديد فهل في ذلك وحرم في ذلك بل ابو يستمتع عليها ان يكون لها لين لا هي النهايه فقط فالزوجه سيد عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها قصد ففي صدامه ليس لها قصد لا يسمي ذلك ويقرا على النبي صلى الله عليه وسلم فصدر عليها لعائشه لا يامر ان تلقى عندها الفرد عدم التسبيحة في الليل أو في النهار أو في عدم الأغاني أو ما أشبه ذلك فإن عاد وقسم لها وارد فيها فليس الأولى أكثر من عليه ولا لا أكثر عليه ليس له إلا واحدة واحدة عدم واحد فليس لها الحاجة عليه ولا أسقط شرطه ولا أن يكتم لها ولا يصاريها بجارتها لا هذا في ذلك كثيرا ما نرى غيرة الزوجة على زوجها قد رأينا ذلك من زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل هل يجوز للزوج أن يتزوج بأخرى وإحضارها إلى بيته مع زوجته الأولى والتي لا تطيق ذلك من زوجها وغير عاشر زوجته الثانية أمام عينيها في منزل واحد هل يكون مثل محمولة وهل يكون أفضل من المعلوم عليه الصلاة والسلام ولا يكون حاجة رياء ما لا أحضر في التعبد عليه الصلاة والسلام هذا في النساء لم تنعهم التعبد عدد النساء المخالف الأمة

وذلك في سبيل زواجه وإكمال نسبه. هل لكم بالتحدث بهذه الخصوص وحدث من تبنيتم فكرة إنشاء بيت أو جمعية على غرار الصندوق العقاري المساهمة في مساعدة الشباب المقدمين على الزواج وذلك بالاقتراض المالي في حدود 50,000 لأن الزواج في هذه الأيام وصل في بعض الأماكن إلى 150,000 وكذا. هل يبدو رأيك أبو بن رسوع عندنا من مخارفة سنين أكثر فيه مساعدة ل 50,000 ولكن الآلاف تتأخر هذه المساعدة بقلة الجاذلين لأن الجاذلين في هذا المشروع قليلون من قصاتهم وغيرها ولكنه يحصل من انتظر يحصل 25,000 مساعدة ممكن وإذا تيسر بنتم أو نصفهم أو تاجر لكم بذلك ويسر ويطرق الناس فلا طيب ولكن لم يؤدي قد هل الناس يؤدي قد ولكن لا قد إلا من فأيبك فاد لكن قد لا يؤدي قد فالمطلوبة في المساعدة تعينها على الزواج من دون من دون لكن يجب ان يقيم ويرتحم يقيم الجناح منها فلا باس الدوله تقبل ايضا الدوله تقبل بفريق لها ويستطيع قد ينفع قد يوفي قد بتوفيق الله لكن هذا لا تكفي امور خفيفه مساعي فقط. نعم. السفر للخارج على اكثر احتمال فقراء. السفر الخارجي يتدفع حسب ما يقولون. يمكن يأتي الحرب 3,000 ثم يأتي أحد الثلاثة ولا فقير. والله هو استشعر. قد بني لفي هذا جهود مع الدولة ومع المسلمين ونسبة هذا إخلاف كثيرة تستحق من إلاعه وحسب على تخفيف المهور والولائم ولكن إلا في الدين ولا في الدين ولا في الناس ولا استجابة ولا حول ولا قوة إلا بالنسبة في مدينة جيزة خاصة لا يمكن يدخل الرجل على المرأة في ذلك الدخل على الإسرائيلي إلا 50,000 ريال وهذا وقف عليه عدة مرات. الله المستعان. لا 50,000 بعض الناس 100,000 بعض الناس 100,000 إلا بالمئة قرار 100,000 أو نقطة مرة حادث البنت عنده هو متجوز يعني حادثة عنده من جيزة إلا فلا تهدي ما يحضرك ولا ثم الله خلف في مجلس ليس على سهل ضعفه ولا ثم الله خلف في مجلس فليؤمن به الله جل وعلا بإذن الله لا أعلم من هذا الفواحش الكثيرة والأمور الكثيرة مثل السيف العظيم والسيف العظيم ما بين الناس لا أعلم وأعلم من تأخر ذلك ما له زكاة ولا حور هو بس زكاة هذا زكاة كل الزكاة فلا هو الزكاة ونستعجل سعاد هذا السؤال من أخونا طلب منا ذلك وبعد ما نصيب فضيلتكم أنه يوجد رجل بمنطقة المناط وبالأصح في قرية عاكسة الحتاب والعمر قرب المناط هذا الرجل يدعى الشيخ علي بن يوسف العمري قد حضر إلى قرية مذكورة قديما من المدينة المنورة لخوض علاج أو معالجة الأشخاص الذين هم مصابون بمرض الجن أو الصرع أو السهرة أو العين وبعض الأمراض الأخرى التي علاقتها متصلة بروحانية الجن كما نسمع من الأهالي وقد أقبل الناس إلى داره لكل حدا بنا سوء من داخل المجلس وخارجها من 30 ارتفاع على يديه وأعداد تتألف من ألوف مؤلفة وعليكم سؤال الجهات المختصة بأني بالنماص بذلك وإذا المذكور أن لديه موافقة من المكان الثاني والجهات العلمية العليا ومن سماحتكم بالسماح له بمعالجة النظر المذكور سابقا ولهذا فإن المذكورة كان مجلسا من قارب الشهرة عندما ازداد الازدحام عليه عاد إلى المدينة حسب ما سمعنا لهذا فإذا كان لديه تصبح من سماحتكم فلا ينكر ذلك المواطن عم عبد الله السلطان. هذا رأيه المطلوبة من حال المسلم هذا من أولاده من انقلب فينا من فريد الجامعة الإسلامية هو من المدينة يدرس في الجامعة الإسلامية وله رواية بقراءة المرأة بقراءة على ما أصابه يستجل وهو إلا هذا قد يفعل الله به في بعضهم نحن نعرف ولا يشك في عقيدته وحسب تشرفه نسأل الله أن يفعله المسلم الله يسلمك مجرة الأهل قابلة تحكي بعد جزر قبلات هو هذا الموضوع هذا وفعت هذا العلمون بالسلامات وفعت هذا العلمون فإن الله وفعله. هل يجوز أن يتبرع الشخص المسلم حيا كان أو ميتا بأي عضو من أعضاء الإسلام سواء لشخص مثله محتاج لهذا العضو مثل الكلى لهيئة طبية أو مركز للأبحاث لعمل التجارب في جثته بعد وفاته أو أن هذا حرية التصرف في أعضائه بعد وفاته يعني خدمة للطب يعني. هذا يفرع لنا العلم التبرع الكلى ونحوها يفرع لنا العلم مثل الأعضاء وثم لنا أن فلان أصبح بجثة السرع لا يوجد أصبح بجثة السرع وفلا يصبح بذلك مثل أي سرع إلا لخلاف الثلاثين هل يجوز أن يصبح بكليته أن تأخذ لغيره أو قلبه يأخذ لغيره عند وفاته هذا محل منها وكثير من العلم من علم ذلك يقولون هو فاتكر في جسمه حروف بالله ليس مثل نفسه فلا سأل يتسرع ينفذ بنفسه فتأخذ بكليته أو قلبه أو كذا أو كذا وآخرين قالوا يصنح الله في حياته يصنح بذلك فلا بأس وعندك هذا توقف وعندك خطوة في هذا ليس الأفعال معروف عندنا. نعم. لم يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها بأخرى وأسكنها معها في بيتها مما يسبب لها ضيق وتعب نفسي مثل هذا فلا عدل وأبى حقها عدل فلا الطلاق أما إذا جار عليها فلا الطلاق. عندهم تعميم للدولة والمهافلة وغير ما تعميم لما يفرح الله بيك الكافرة أو معصورة وما يفرح المسلمين فالوحظة العقل هو الفسيئة فصدر هذا من الدولة من سنتين ثلاثة وثلاثة العلماء. هل يحق للرجل أن يتزوج بأخرى بدون أي أسباب تدعو إلى ذلك؟ لا أنا في أفرق أفرق ما تعب لكم هذا من لا يفرق ما يستحقنكم فلح يتزوج ولا من الأسباب لأن هل ينفعه بكل حال لأن يعني تخ الشهواء وطياز ما يعني يعين على تخ غريبة جنسية المفاتيح وكفاف الأولاد على يطلب قد يتزوج طلب الأولاد وقد يتزوج مفيد البعد عن أسباب الفتنة حالا والدي يطلب أموالا كثيرة سد أعوارك ولا يخرج زكاتها علما بأن ينصحه وأحذره من عذابها ولكنه لم يسمع وهو بخيل في النهار والعلم عند الله ما هو الذي يجب علي أن أخو والدي كيف أخرج زكاتها وهي لها مدة 30 سنة كيف أقنعه حتى يزكيها هل إذا أراد مني فلوس يعطيه أن أرفض علما أنه يريد تلقاها هل علي على والدتي ذنب إذا أخذت من مالي وهو لا يعلم علما بأنه لا يرضى لشدة بطنه والعياذ بالله أرجو أن تنصح هؤلاء مثلا الطيب ويوسف بن الحسن حتى يؤدي الزكاة وإذا استعنت على هذا بأعمالك وأخوالك حتى ينصحوه طيب تقول لأخوالك وأعمالك وزيارات الطيبين ينصحونه بسلام الطيب ويوسف بن الحسن على الله يهديه حتى يفيد الزكاة وإذا كنت مليا تقول لا أبي أنا أسمع عنك الزكاة إذا صلح لك تأبدي عنه ولا هذا نفع لك فيه من جد والدك إذا صلح لك أنت أبو مال تأبدي عنه صلح فيه من مالك فلا بأس ولا تكون محسنا في ذلك فمن مات لما تعبد الحلف لم يؤدي تعبدها بعد الموت تعبد الزكاه بعدد السنين التي مضت بغير ما المفروض تعبدها الان واذا انفع ان يرفع امره الى المحكمه حتى تجد له بذلك اذا كنت تكون بينه على هذا لا يكون له المحكمه حتى تجد له هذا لا باس به